السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا معشر المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم، وما زلنا في باب العقيدة، وقد علمنا وزادنا الله علما أن العقيدة الإسلامية الصحيحة بمنزلة الروح، بمثابة الروح كالروح للبدن، فصاحبها حي يسمع ويجيب، يؤمر فيمتثل، ينهى فيترك، وذلك لكمال حياته. وفاقد هذه العقيدة الإسلامية الصحيحة ميت، لا يسمع نداء ولا يجيب ولا يفعل ولا يترك، كسائر الحيوانات. وليس هذا قولا منا، بل هو من كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. أما قال تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، يعني بهم المشركين. ثم هذه العقيدة إذا لم تكن صافية خالصة نقية من شوائب الزيادة والنقصان، صاحبها بمنزلة المؤمن المريض، فالمريض يقوى على فعل شيء ويعجز عن آخر، يقدر على أن يترك شيئا ويعجز على ترك آخر، شأنه شأن المريض، يقوى على أن يمشي ويعجز أياما على المشي، وهكذا. ومعنى هذا على كل مؤمن ومؤمنة أن يصحح عقيدته، والطريق إلى ذلك أن يعرضها على القرآن، فإذا القرآن وافق عليها وصدق عليها قال الحمد لله، وإذا لم يعرف القرآن يعرضها على السنة النبوية، فإن وافقت عقيدته عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليحمد الله وذلكم المؤمن، وإن وجد فرقا بينهما وخلافا فليصحح عقيدته قبل أن يموت. ومن لم يعرف الكتاب ولا السنة، يأتي أهل العلم أولي العقائد السليمة السلفية الصحيحة ويعرض عليهم معتقده، فما وافقوه عليه أصر عليه ولاذ وحاضر عليه، وما قالوا أتركه أو تخلى عنه وجب أن يتركه ويتخلى عنه، وبذلك يصبح شاعرا شعورا حقيقيا أنه مؤمن. هل فهمتم هذا؟ هذه العقيدة التي هي بمثابة الروح أركانها التي تقوم عليها ستة، جاءت مبينة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وعليها إجماع المسلمين. وهذه الأركان الستة من اليسر والسهولة أن يحفظها كل مؤمن أو مؤمنة، لكن الحفظ شيء والفهم شيء آخر، لكن شيء والتطبيق شيء آخر. فلا مفزع إلا إلى الله، اللجأ الصادق يكون إلى الله. هذه الأركان الستة إليكم وراء: أولا الإيمان بالله، ثانيا الإيمان بملائكة الله، ثالثا الإيمان بكتب الله، رابعا الإيمان برسول الله، خامسا الإيمان باليوم الآخر، سادسا الإيمان بالقضاء والقدر. وقد درسنا الأركان الخمسة، وها نحن مع الركن السادس ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر. فما هو القضاء وما هو القدر؟ من لم يعرف يسأل، أو يسمع يعلم. ما القضاء والقدر؟ بعبارة مقدمة سهلة، القضاء معناه الحكم، القضاء الحكم، وإلا لا؟ لما سمي القاضي قاضي؟ لأنه يحكم. القضاء معناه الحكم، والقدر معناه التقدير للكمية والكيفية والزمان والمكان. قضى الله حكم أن يوجد الشيخ أبو عبد العزيز، ثم يقدر متى يوجد وأين يوجد وما يصيبه وما يحصل عليه، بتقديرات لا تتخلف قط. لو كان يتخلف ما قدره الله لخرب العالم في أيامه الأولى، ولكن كل شيء يقع حسب تقديره في وقته مكانه حسب الصفة الذي وصفها وقدرها. قولوا آمنا بالله. وهذا يدل على عظمة الله وقدرته، وعلى أن علمه أحاط بكل شيء، لا تخرج ذرة من الكون ما علمها، إذ هو موجدها ومقدرها. وأن رحمته وسعت كل شيء، ولولا ذلك ما عشنا ساعة. وأن حكمته لا يخلو منها شيء، حتى ورقة في شجرة ما وجدت إلا لحكمة، ولا تخلو الحكمة منها فضلا عن وجود إنسان. عرفتم القضاء والقدر؟ أين هذا الهندي الذي جاب تزكيات؟ عجل ما ضيع منه نفسك. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: الفصل الثاني عشر الإيمان بالقضاء والقدر. ثم قال: اسمعوا هذا الخبر وهو ينطبق علينا جميعا. يؤمن المسلم، المسلم أو الكافر، يؤمن المسلم بقضاء الله وقدره وحكمته ومشيئته. الحكمة عرفناها وضع الشيء في غير موضعه، والمشيئة ما هي؟ ما أراد شيء وشاءه إلا كان. وأنه لا يقع شيء في الوجود حتى أفعال العباد الاختيارية التي يفعلون باختيارهم إلا بعد علم الله به وتقديره. والله العظيم. وأنه تعالى عدل في قضائه وقدره، لا حيف ولا ظلم ولا جور ولا اعتداء، حكيم في تصرفه وتدبيره، وأن حكمته تابعة لمشيئته، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به تعالى. هذا هو القضاء والقدر. المؤمن الحق ما سمعته، واسمعوا مرة ثانية، يؤمن المسلم بماذا؟ بقضاء الله وقدره وحكمته ومشيئته، وأنه لا يقع شيء في الوجود حتى أفعال العباد الاختيارية التي نفعلها باختيارنا، ما في أمر ولا نهي إلا بعد علم الله به وتقديره أزلا، وأنه تعالى عدل في قضائه وقدره، حكيم في تصرفه وتدبيره، وأن حكمته تابعة لمشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به تعالى. أي لا تتحول عن معصية ولا تقوى على فعل طاعة إلا بقدرة الله عز وجل وبه. فلهذا لا غنى لنا عن الله عز وجل، لا في الفعل ولا في الترك، لا حول ولا قوة إلا بالله. والآن قال وذلك، أي اعتقد هذا الاعتقاد للأدلة النقلية من الكتاب والسنة والعقلية التي العقل مطالب بها ويدركها. فهيا بنا أولا الأدلة النقلية وهي الكتاب والسنة لنسمع الآيات. أولا إخباره تعالى عن ذلك في قوله إنا كل شيء خلقناه بقدر. واضح المعنى ولا لا؟ من أخبر بهذا الخبر؟ الله جل جلاله في كتابه. وقوله عز وجل وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وفي قوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي نخلقها. هذا كتاب القضاء والقدر. وفي قوله إن ذلك على الله يسير. وفي قوله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. لا يمكن أن تحدث مصيبة والله ما يعلمها أو ما قدرها أو ما أرادها، مستحيل. فلهذا أهل الإيمان بالقضاء والقدر لا يكربون ولا يحزنون، ما يحملهم الكرب أن يطلقوا أنفسهم من السطوح أو ينتحروا بالحديد والنار، وذلك لإيمانهم بقضاء الله وقدره في خلقه. وفي قوله وكل إنسان وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ما الطائر؟ نصيبه الذي كتبه له من الأكل والشرب والعبادة أو الكفر أو كذا أو الجنة أو النار في سجل منوط به. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. لا يمكن أن تتحرك حركة بدون كتابة الله قبل وجود الكون. قولوا آمنا بالله. قال وفي قوله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا من خير، من نصر أو هزيمة، من نصر إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون لا على سواه. إذ هو الذي بيده كل شيء والقادر على كل شيء ويضع كل شيء في موضعه. قولوا آمنا بالله. وفي قوله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين كتاب القضاء والقدر. مفاتح الغيب خمسة جاءت في قول الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. علمنا رصا هذه مفاتيح القدر مفاتيح الغيب. وفي قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ما تشاء أنت شيئا إلا وقد شاءه الله قبلك وكتبه حتى شئت وأنت، فمشيئة العبد مسبوقة بمشيئة الرب. إذا شئت أنت شيئا تظن أن الله ما عنده علم به، شاءه قبل أن تشاء أنت، شاءه وكتبه قبل أن يوجد الكون بكامله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال وفي قوله إن الذين سبقت لهم من الحسنى أي الجنة أولئك عنها أي عن النار مبعدون. فما معنى إن الذين سبقت في كتاب قضاء القدر أن فلان من أهل الجنة؟ إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها أي عن النار مبعدون. وفي قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك، هذا حوار كان بين كافر ومؤمن أو موحد ومشرك جاء في سورة الكهف. ولولا إذ دخلت جنتك بستانك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لكن ما قال ذلك فسلبه الله. وفي قوله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، قول أهل الجنة وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهذه الآيات كلها تقرر أن كل شيء بقضاء وقدر وأن كل كائن كتب في اللوح المحفوظ في كتاب المقادير بصفته وكميته ومكانه وزمانه على ما كتب الله عز وجل ولا يتخلف شيئا. هيا بنا إلى السنة النبوية، هذه أدلة نقلية نقلنا عن القرآن، هيا ننقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا، قال ثانيا إخبار رسوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم أيها الناس إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة قطرة مني ثم يكون علقة مثل ذلك في 40 الأيام التي بعدها، علقة تعلق بالأصبع كعلقة الدم، ثم يكون مضغة مثل اللحم ليس تمضغ في فمك ليس أكثر منها، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك الموكل بهذه المهمة فينفخ فيه الروح تأسر فيه كالسيارة الكهربائية. فلهذا الروح كانت موجودة قبل وجود الجسم، فينفخ في الروح ويؤمر ب4 كلمات. الملك يأمره الله بكتب 4 كلمات، يكتب رزقه الرزق من كاس الماء إلى حبة التمر، واذكر ما شئت رزقه وأجله باللحظة ما بالدقيقة، ولا زيادة ولا نقصان، وعمله صالحا أو فاسدا، خيرا أو شرا، وشقي أو سعيد. يكتب هذا ويخرج هذا الطفل ويطبق ذلك حرفيا حتى يموت ويدخل الجنة أو النار. قولوا آمنا بالله. ثم قال صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، مسافة قريبة قصيرة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهنا مسألتان عظيمتان: الأولى اليقينية، احلف بالله لن يدخل الجنة إلا من آمن وعمل صالحا، ولن يدخل النار إلا من كفر وأشرك. يبقى فائدة أخرى: أن تعيش دائما تخاف الله وتسأل ليلا نهارا أن يحسن خاتمتك وعاقبتك، ما تشعر بأنك مطمئن أنت تصوم وتصلي وتجاهد. من الجائز أن تنكتس في آخر أيامك فتكفر بالله. مرة ثانية، اللطيفة الثانية هذه هي أن تعيش دائما خائفا وتسأل الله حسن العاقبة وحسن الخاتمة، ما تطمئن إلى صلاتك أو جهادك أو صدقاتك وتقول أنا، لأن العبرة بماذا؟ بالخاتمة، كيف ميت. والثانية كما علمتم دلت هذا على أن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن عامل الصالحات، وأن النار لا يدخل إلا كافر مشرك عامل بالسيئات. اسمعوا الحديث مرة ثانية: فوالذي لا إله غيره، من يحلف هذا الحليف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر لنا حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، كناية عن قرب الوقت، فيسبق عليه الكتاب، أي كتاب؟ الذي كتب الله أنه من أهل النار، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. كيف أنتم والفائدتين التي ذكرت؟ نعيدهما ما ننسى: الأولى لا تفهم أن عبدا يموت على الشرك والكفر يدخل الجنة، وأن عبدا يموت على الإيمان والعمل الصالح يدخل النار، انزع هذا من ذهنك، لأن الرسول قال فيعمل فيدخل، وإلا لا، لابد وأن يعمل حتى يدخل الجنة أو النار. اللطيفة الثانية: لا تعول على اجتهادك وفطنتك وعبادتك وتنسى ضراعتك لربك وسؤالك اللطف والإحسان إليك ليتوفاك مؤمنا مسلما. فلهذا يقول أهل العلم: المؤمن يعيش كالطائر بجناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء، من جهة خائف ومن جهة راجي وطامع، يواصل إلى أن يصل إلى وكره، إلا عند المرض الشديد وقرب الساعة جناح الرجاء يغلب، لأن جناح الخوف ما بقي له قيمة، خائف يقوم يصلي ما يستطيع، انتهى. فيغلب جانب الرجاء. قال: وفي قوله عليه السلام لعبد الله بن عباس رضي الله عنه، وأنا آسف عن كتابتي، وفي قول عليه السلام، في قوله صلى الله عليه ألفا وسلم رغم أنفي وأنفي كل عام، غلطة يتجوز ولكن ما نستحسنها. موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، إبراهيم، أما محمد صلى الله عليه وسلم. تذكرون هذه الحقيقة ونسيتموها؟ إذا ذكر نبي من الأنبياء ماذا تقول؟ عليه السلام. إذا ذكر نبينا محمد ماذا تقول؟ صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر أصحابه ماذا تقول؟ إذا ذكر التابعون ماذا تقول؟ وإذا ذكر نحن غفر الله لنا ورحمه. ها؟ لما تضيف إلينا رابعة ثلاثة وعجزنا؟ أزيد واحد أنت. ماذا يقول الغلام؟ يقول: وإذا ذكر الملائكة ماذا نقول؟ جبريل عليه السلام. زادكم فائدة وإلا لا؟ فتح الله عليك. هذا ملازم للدرس وسيكون كصاحب اليمين يأخذ كل شيء. آمين. لا بد. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات طيبات. لو عرفنا هذه الكلمات، إني أعلمك كلمات معدودة ما هي كثيرة، احفظ الله يحفظك به واحدة، احفظ الله في شرعه وأمر ونهيه يحفظك من البلاء والشقاء والعذاب، تضيعه يضيعك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، حيثما اتجهت وجدت عون الله عز وجل ومدده. إذا سألت فاسأل الله، إذا طلبت ولو كاس ماء اطلب الله، وإذا استعنت أي طلبت من يعينك فاستعن بالله. كم كلمة هذه؟ أعلمك كلمات، هي احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك تجاه أمامك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثانيا: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رفعت الأقلام، أقلام المقادير، وجفت الصحف، كتاب المقادير. لو اجتمع أهل المدينة كلهم على أن ينفعوك بشيء، والله ما أراد، والله ما استطاعوا. لو أرادوا أن يضروك بشيء، والله ما كتب، والله ما استطاعوا. المدينة فقط، البشرية كلها، وهو المدينة. فلهذا قلبك يكون مع من؟ مع الله، خائفا وطامعا. اللهم اربط قلوبنا بك يا رب العالمين. قال: وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله تعالى القلم. نون والقلم. أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له أي للقلم: اكتب. فقال: ربي ما لا أكتب، ربي وماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فهذا هو القضاء والقدر. وفي قوله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى اختصم كل أدلى بحجته على الآخر، هذا الحجاج. احتج آدم وموسى، قال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم عليه السلام أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين عاما. فحج آدم موسى، غلب آدم موسى. إليكم بيان ذلك، حجة غلبه في الحجة. وبيان ذلك هي أن لوم موسى كان في غير محله، أنت آدم خلقك ربي وأخرجت كذا، هذا اللوم كان في غير محله أليس كذلك؟ لأنه إلامه على الذنب فإن آدم تاب منه، والذي تاب من الذنب لا يلام قط، وحرام أن تلومه. ومن تاب لا يلام عقلا ولا شرعا. مرة ثانية قال حجة غلبه في الحجة، وبيان ذلك هو أن لوم موسى كان في غير محله، وإلا لا، لأن آدم تاب وتاب الله عليه بنص القرآن، ومن تاب يلام على ذنب سبق لا يحل أبدا، من تاب تاب الله عليه، لأنه إن لامه على الخروج من الجنة كان قد لامه على أمر لا بد من وقوعه لما قضاه الله. يلوم على الخروج من الجنة هذا أمر قضى الله وقدره لا بد أن يخرج، لامه عن الذنب لا حق له لأن آدم تاب من ذنبه. إليكم مرة ثانية الحديث، قال وفي قوله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى، قال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامي وخط لك التوراة بيدي، تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين عاما. فحج آدم موسى أي غلبه في الحجة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في تعريف الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وفي قوله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلقه الله له حتى يدخل الجنة أو النار. وقوى في قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن قيس يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة خير من كنوز يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة. ما هي هذه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، خذوها مجانا، كنز والله من كنوز الجنة. من أراد أن يكتنز شيئا في الجنة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله مؤمنا بما يقول عاملا، ادخرها عند الله عز وجل، كنز من كنوز الجنة، وهي كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني تجاوزنا مثلا ما في بأس. قال وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يرد قضاء. النذر الذي يقول إذا شفي ولدي أذبح بقرة، هل هذا النذر يرد القضاء إذا ما كتب الله شفاء الولد يشفى؟ ما يشفى. مثلا إن حصلت على ما فقدته بالأمس أتصدق بنصفه، هل هذا النذر يرد ما قضاه الله؟ إذا قضى ما يرجع له شيء يرجع. ولهذا كره هذا النذر المشروط، النذر المحبوب عند الله المطلق، لله علي أن أصوم كذا، لله علي أن أتصدق بكذا، تملقا إلى الله وتزلفا وتقربا إليه، لا يدي لوجه الله. أما بالاشتراط إن ولدت امرأتي وجاءت بولد نفع كذا، هذا هو النذر المذموم المكروه، هذا الذي قال فيه الرسول لا يرد قضاء. إن النذر لا يرد قضاء أي أمر قضاه الله وحكم به. هذا يجوز، يجوز أن تقول إن شفي ولدي أتصدق بكذا، لكن لا تفهم أن نذرك يرد ما قضاه الله وقدره، لا أبدا. نعم. قال وفي قوله صلى الله عليه وسلم ليس، وفي قوله صلى الله عليه وسلم لمن قال ما شاء الله شئت قل ما شاء الله وحده، هذا صاحب حدث الرسول وقاله ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال لا لا قل ما شاء الله وحده، ما عندي مشيئة، نعم ما شاء الله وحده، لا تقل ما شاء الله وشئت. لو قال ما شاء الله ثم شئت بالتراخي يجوز، لكن أساسا ما قول ما شاء الله وشئت يا فلان، ما شاء الله وحده. والآن هذه الأدلة العقلية من الكتاب والسنة، بقي ثالثا إيمان مئات الملايين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من علماء وحكماء وصالحين وغيرهم، إيمانه بقضاء الله تعالى وقدره وحكمته ومشيئته، وأن كل شيء سبق به علمه وجرى به قدره، وأنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأن القلم جرى بمقادير كل شيء إلى قيام الساعة. هذه عقيدة المؤمنين وإلا لا؟ كيف أنت تكفر بها أو تجحدها أو تشك فيها؟ بلايين الملايين من العلماء والصلحاء كلهم آمنوا بهذا القضاء والقدر، ما قيمة إنكارك أنت أو شكك؟ الأدلة العقلية أولا هي ثلاث أدلة. أولا إن العقل لا يجعل شيئا من شأن القضاء والقدر مستحيلا، لا يجعله مستحيلا أبدا، والمشيئة والحكمة والإرادة والتدبير. إن العقل لا يحيل، يعني لا يجعل شيئا محالا من شأن القضاء والقضاء والمشيئة الإلهية والحكمة الإلهية والإرادة والتدبير، بل العقل يوجب كل ذلك ويحتمه لما له من مظاهر، مظاهر بارزة في هذا الكون. دائما ننظر فقط نظرة، لو 100 سنة كل ما تلد إلا أنثى تعطلت الحياة البشرية كلها، ولو تجمع في صعيد واحد ما تجد 2 لا يفرق بينهما، هذا تدبير عجيب وإلا لا؟ ثانيا الإيمان به تعالى وبقدرته يستلزم الإيمان بقضائه وقضائه وحكمته ومشيئته، ما دمت آمنت بالله ربا وإلها يجب أن تؤمن بقضائه وقدره تابع لذلك، لا معنى للكفر بذلك. ثالثا وأخيرا تأملوا، إذا كان المهندس المعماري يرسم على ورقة صغيرة رسما لقصر من القصور العالية ويحدد له زمن إنجازه 1.5 سنة يكون يعطيك المفاتيح، ثم يعمل على بنائه فلا تنتهي المدة التي حددها حتى يخرج القصر من الورقة إلى حيز الوجود وطبق ما رسم على الورقة بحيث لا ينقص شيء وإن قل ولا يزيد شيء وإن قل. فكيف ينكر على الله أن يكون قد كتب مقادير العالم إلى قيام الساعة ثم لكمال قدرته وعلمه يخرج ذلك المقدر طبق ما قدره في كميته وكيفيته وزمانه ومكانه ومع العلم بأن الله تعالى على كل شيء قدير. هذا هو القضاء والقدر الركن السادس من أركان الإيمان. اللهم ارزقنا فهمه وحفظه والعمل به. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل بسم الله الرحمن الرحيم وفقنا الله أن علمنا أن المرأة الحائض تقوم بجميع مناسك الحج إلا الطواف، فكيف إذا جاء موعد الطائرة للرجوع إلى بلادنا ولا يمكننا يعني التأخر؟ هذا السؤال تكرر. المرأة إذا حاضت تقوم بكل أركان الحج الحرام كذا، الوقوف بعرفة، الوقوف بمنى، رمي الجمرات، السعي، اللهم إلا الطواف، الحائض لا تطوف. وقال أهل العلم وفهموا إذا هذه المرأة رفاقها أبوا أن يقيموا معها حتى تطهر يومين أو ثلاثة أو أسبوع، فكيف تترك في مكة وبلادها في الهند وإلا في الأندلس؟ من يعولها؟ من يحفظها؟ فإذا تعذر البقاء معها تغتسل وتستثفر تتحفظ وتطوف وتذبح شاء وتعود حاجة. أما إذا كان في الإمكان انتظارها حتى تطهر يجب أن تنتظر حتى تطهر وتغتسل ثم تطوف بالبيت طواف الإفاضة وتسافر. بسم الله. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل نستطيع أن ندعو بهذه الكيفية اللهم عجل توبة فلان قبل أن يأتي أجله جزاكم الله خير؟ يقول السائل هل لنا أن ندعو بهذه الدعوة اللهم عجل بتوبة فلان قبل أن تتوفى؟ نعم الدعوة، لا شك أنه يقولها لابنه أو لأخيه أو لصديقه أو لمن يحبه فيسأل الله له بالتوبة، لا بأس. فضيلة الشيخ، من تعم والدي هل أنا من محارمها؟ من تعم والده هل أنا من محارمها؟ أعيد بالتأني. بنت عم والدي. أيوة. ما لها؟ هل أنا من محارمها؟ هل هو محرم لها يعني المحارم؟ ما هو محرم؟ فضيلة الشيخ، هذا بنت أخي ما هو محرم لها، لا بنت عمي، بنت العم ما هي محرم يتزوجها يقرأ. فهذه المسألة تتكرر كل عام يا شيخ، هي فتاة تبلغ من عمر 16 عام مريضة جدا، خليها طويلة وكذا كذا إلى آخره. السؤال دائما هل يجوز أو لا يجوز، ما حكم كذا ما كذا. أما واقع في 4 أصل 5 ما هو سؤال. فضيلة الشيخ، هل يلزم المريض العمل إذا قال له الطبيب من أسباب شفائه في العمل مع ذكر الدليل أطال الله عمره؟ هل يجوز؟ هل يلزم المريض العمل إذا قال له الطبيب من أسباب شفائك العمل؟ يعني قال له الطبيب عمل حتى تشفى كذا. السائل إن صح سؤاله يقول الطبيب قال له اعمل حتى تشفى، فهل يلزم أن يعمل كذا؟ ما هو العمل؟ إذا قال له الطبيب اشرب الخمر هذا العمل يجوز؟ إذا قال له الطبيب العمل اسعى بين القبور يجوز؟ يعني ما هو هذا العمل؟ إذا قال الطبيب لا تصلي هذا العمل يشفيه؟ لابد يكون بين العمل الذي قال له الطبيب. إذا قال العمل بعد صلاة الصبح تمشي 200 خطوة 300 خطوة بسرعة، نعم يجب إذا أرسل الطالب لهذا. أما يأمر بعمل هو معصي لله لا يصح هذا أبدا ولا يثق فيه. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يعتقد أن الخضر وإدريس عليهم السلام على قيد الحياة؟ من هما؟ الخضر وإدريس عليهم السلام على قيد الحياة. لا الخضر ولا إدريس في قيد الحياة عليها، عليهم السلام، مات عليهم السلام. الخضر من أدلة العلماء على موته أولا قول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت. ثانيا لو كان الخضر حيا كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ويقف إلى جنبه ويقاتل معه. مع 10-40 سنة يدعو، عاش 23 سنة وهو يدعو ويجاهد. لو كان الخضر موجود في العراق وإلا في الشام ما يجي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه خرافة تبهتم استغلها الجهال من أجل أن يستحلوا أموال الناس وفروجهم. كم الواحد يقول هذه الحنة وضعها للخضر، تبهت الخضر قال لي كذا وكذا ويكذبون على الناس. لقد مات الخضر ومات إدريس عليهم السلام. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم رفع السبح في الصلاة في القيامة إذا ذكر الله عز وجل؟ أعين يقول ما حكم رفع السبابة في الصلاة في القيام؟ يرفع السبابة يجوز، من استطاع يمشي طول النهار هكذا هذا يقول لا إله إلا الله. مما يدل على هذا أن يمنيا رضي الله عنه كان يطوف بالكعبة والرسول يشاهده واليمني عمل هكذا وهو يسبح ويرفع. فقال الرسول وحد وحد، خلي واحدة فقط ما هم اثنين، وحد وحد وحد. فلهذا عند قولك لا إله إلا الله تذكر آية في أنك تقول تمد أصبعك أنت تعارض تقارن أنه لا إله إلا الله، ما في ذلك خلاف. يقول السائل اقتران ذكر الجن والإنس في آية واحدة، تقدم ذكر الجن أم في قوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله أيضا يا معشر الجن، يعني لماذا تقدم الجن على الإنس؟ يقول السائل لماذا قدم ذكر الجن على الإنس في الآيات القرآنية؟ لأن الله أوجد الجن قبل أن يوجد الإنس بلا خلاف بين أهل العلم ولا في القرآن والسنة. عالم الجن مخلوق قبل عالم بل الأرض عامرها الجن قبل أن يوجد آدم وينزل إليها. يقول سائل جئت إلى مكة من مصر فلم أحرم إلا في مسجد التنعيم في مكة، فماذا علي وجزاكم الله؟ يقول جئت من مصر فلم أحرم. قال قائل أتيت من الديار المصرية وما أحرمت إلا في التنعيم، عليك ذبح سمينة لفقراء مكة ومساكنها. عجزت بالفعل ما تملك هذا الجنيات أو ريالات، صوم 10 أيام.